ولا خصام ولا جدال، وإنما حب ووفاق وود ووصال وقرب بين الأهل والأصحاب، وذلك تمسكا واقتداء وحبا لنبينا صلى الله عليه وسلم القائل: ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث، فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل: إني صائم، إني صائم. علمنا رمضان الصفح والعفو والغفراء والغفران، علمنا رمضان البذل والعطاء والجود والإحسان، اقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم، حيث كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان عندما يلقاه جبريل، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود من الريح المرسلة. علمنا رمضان حب الإيثار وبغض الاستئثار، وأن نساعد المساكين. علمنا رمضان أن نتفقد الأهل والإخوان ونمشي في حاجتهم. علمنا رمضان الصبر والاحتساب لقوله تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. علمنا رمضان السكينة والوقار والراحة والاطمئنان، سكينة في النفس ووقار في الخلق وراحة بال، ونفس مطمئنة ترضى بأقدار الرحمن. علمنا رمضان أن نحفظ ألسنتنا من الغيبة والنميمة، وأن نحفظ جوارحنا وقلوبنا عن كل ما يغضب ربنا سبحانه وتعالى. علمنا رمضان الاجتماع والألفة والتكاتف والتعاون. علمنا رمضان ألا نجازي بالسيئات السيئة، ولا نرفض ولا نجهل على من جهل علينا أو خاصمنا، وإنما نستحضر قول نبينا صلى الله عليه وسلم: إني صائم، إني صائم. علمنا رمضان أن لكل شدة فرج، ومع كل يسر ومع كل عسر يسرا. علمنا رمضان أن النجاح والفلاح يحتاج إلى صبر وتصبر. علمنا رمضان أن نصوم ونحتسب الأجر عند المولى عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الصائمين والصائمات والقائمين والقائمات، نسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل جميع الأعمال الصالحة، إنه جواد كريم. اجتمع المسلمون هنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجتمعون في مساجد المسلمين طلبا لرضا الله وعفوه ورضاه. إخوتنا الكرام، ما هي إلا لحظات ويرفع الأذان. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثوا مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بهذا الأذان إخوتنا الكرام الذي رفع من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة النبوية المنورة، معلنا دخول وقت صلاة المغرب لهذا اليوم الثلاثاء المكمل لشهر رمضان المبارك لعام 1435 للهجرة، 45 للهجرة النبوية الشريفة، على صاحبها أفضل صلاة وأتم تسليم. وقد رفع الأذان بصوت مؤذن المسجد النبوي الشريف المؤذن الشيخ أحمد بن محمد عفيفي. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. كان هذا من أدعية نبينا صلى الله عليه وسلم عند فطره، وكان صلى الله عليه وسلم إذا أفطر عند أهل بيت دعا لهم وقال: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يقول: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إن الصائم تصلي عليه الملائكة إذا أكل عنده حتى يفرغ، أو قال حتى يشبع. نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل من المسلمين صيامهم وقيامهم والصالح من أعمالهم. إلهنا، أفضلت فعم إفضالك، وأنعمت فتم نوالك، وسترت العيوب فتكامل إحسانك، وغفرت الذنوب فتواصل غفرانك. إلهنا، لك الحمد على عقل ثقفته، ولك الحمد على فهم وفقته، ولك الحمد على توفيق أهديته، ولك الحمد على حائر هديته. جل جلالك فتعالى، وتم نوالك فتوالى. تعاليت في دنوك، وتقربت في علوك، لك خضع من ركع، كما ذل من سجد. لم تلد ولم تولد، ولم يكن لك كفوا أحد. يا من بيده وحكمه القلوب، أصلح قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستعينك ونستهديك، ونستغفرك ونتوب إليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك، ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت،

الله أكبر.